تجري تجري تجري تجري

وَاَذَانِ سرا وعلانية من

Thank you. ربنا وتقبل دعائي. ربنا

كتاب الله الكريم كنا نستمع خاشعين ومنفذين في الأتلاوة المباركة. صل علينا فضيلة القارئ الكبير والمعروف فضيلة الشيخ محمود حسنين الكسكسي. بعد إشراح قصيرة لنا لقاء آخر إن شاء الله بالإشراح مع إذاعة المجد كومومبو لصاحبها كامل الذي خالد محمد متاجر كومومبو تليفون 25-763. لما يجب أن نوجه عن سادة المستمعين والمستمعين أن لقاؤكم إن شاء الله في يوم الخميس الموافق 19/11 بمضيفة الرزاقات جماعة فضيلة الشيخ محمود حسنين الكسكسي. دعوة عامة للجميع. والآن مع كلمات الواضح من فضيلة الشيخ محمود يوسف فرغلي.